واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون لا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا Wow. وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن تصير.